الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى حقيقة الدنيا وحقارتها وأنها فانية زائلة ليس للإنسان فيها إلا الطعمة التي يطعمها أو الشربة التي يشربها أو الثياب الذي يستر به بدنه، أخبر الله عز وجل عما أعد لعباده كل على حسب عمله، قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والله ولكل ما يستحقه ولكل درجات مما عمل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب ماذا ينبغي أن يكون؟ طبعا لك أعمل إيه طالما الدنيا هكذا؟ فأنا يعني أضعت من عمري كثيرا من السنوات وكل من الأيام والليالي لهفا وجريا وراءها ما فيها من الشهوات والملذات. دلنا الله تبارك وتعالى على ما خير وأبقى، قال سابقوا يعني اجتهد في أن تسبق غيرك، فإن هناك الكثير ممن يحبون أن يسبقوك، فعلى الأقل إن لم تسبقهم فكن في ركابهم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت، يعني هذه الجنة بما فيها من النعيم أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ولكن اعلم أنه لن يسعى لتحصيل ما أعد الله عز وجل للذين آمنوا بالله ورسوله إلا من وفقه الله لذلك. المسألة ليست بالأناني أو التمني، لو خلاص أنا منهم أنا أكون منهم، لا، إنما عليك العمل، عليك العمل لتثبت أنك جدير أن تكون مع هؤلاء. أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. الصحابي ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبيت على بابه يخدمه ويأتي له بوضوءه قال يا ربيعة تتمنى علي، يعني ممكن أغنية يعني محببة إليه يمكن أن أحققها لك. فالصحابي لما لقى الموضوع قال لو صلاها ليلي طب إيه كده فرصة مكة أطلب من النبي فوجد أنه لا أفضل من أن يطلب منه أن يكون معه في الجنة. شوف الناس اللي بتحسبها صح. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أوغير هذا؟ قال هو ذاك مش أنا بس، لما مش خلاص أنت خلقتني أنت معايا وخلاص، لا لا لا بس أنا مش، وبعدين الصحابة مش أقول شوف ذلك أول أنا من معنى في الجنة، لا لا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم له فأعدني على نفسك بكثرة السجود، يعني اعمل اعمل. صلى الله عليه يقول يا فاطمة اعلمي لا أغني عنك من الله شيء، مش عشان ابن النبي نبيها لأن الله صلى الله عليه وسلم، يبقى المسألة خلاص بنت النبي في العالم، اعملي لا أغني عنك من الله شيء. ونادى سائر أهل بيته بهذا النداء عليه الصلاة والسلام كل البسم، يعيد الإنسان عليه أن يعمل أن يسعى لتحصيل مغفرة الله والرضوان التي أعدها الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين. وهذه نستغل يعني فرصة شعبان أيام مباركة ورمضان إن شاء الله عز وجل مقبل، أسأل الله أن يبارك لنا فيما بدا من شعبان ولما تم رمضان، يعني فرصة إن احنا نبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، منها العمل، منها الطاعة، منها تنفيذ أمر الله واجتناب الله. بس الثلاثة مش بادئ، طب ليه رمضان؟ لا مش بادئ، بالعكس أنت يعني لعلك وأظنك بإذن الله سمعت من سائر علمائنا حفظهم الله ان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يستقبلون رمضان قبل حلوله بسته اشهر ويودعونه بعدها بسته اشهر، اكثر من سته اشهر يستقبلون ويستعدون ويتاهبون ويسالون الله ان يبلغهم رمضان، بعد رمضان يسال الله ان يتقبل منهم رمضان، يبقى حكمه لكنه رمضان. انما النهارده اللي يقول احنا لسه بادئ وينتظر لما يجي رمضان هيفوت رمضان في الغالب، ليه؟ لحاجه من اثنين، إما لأنه لا يعمل إلا لرمضان بزيد ما يعني الله سبحانه لا تثبت قدمه لأنه لا يعمل إلا عزيزه، هو عشان رمضان يصلي عشان رمضان ابتدى عشان رمضان يفعل عشان تثبت في رمضان. الأمر الثاني حتى وإن عمل لله تبارك وتعالى فإنه يعني إلى أن يدفع عن نفسه الكسل والتعب والخمول، وأصلا ما صمتش لسه ومسطع بقى فضلك أول أسبوع عشان يتعود على الصيام وقالوا سنة ما صامش وقلنا كده أسبوع عشان يتعود على قيام رمضان لأنه ما تقطع طول السنه ما قامش وخد اسبوع عشان بقى يحاول يدرب نفسه على الحركه والصدقه والسعي لكفاله اليتيم والسعي لاولى الكفالتنا الى غير ذلك، يبقى محتاج التقييم هيضيع. فعلى ما يبدا يفوق ويحس ان ضعفه تكون عدى من قدام اسبوع ولا 10 ايام يلاقي خلاص احنا في السنه كده المفروض ضعفه يتحملها بالسنه الجايه وهكذا. إذا ندخل عقول ملاذ الشيطان فالبدار والبدار الاستعداد لاستقبال رمضان من خلال الحرص على تدريب النفس على الطاعة في هذه الأيام المباركة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأسوة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.